الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. عبد الرحمن مش موجود اليوم؟ طيب، قبل البدء بالدرس أنبه على ما قد وهمتكم وكنت أنا الواهم، فقد ذكرت لكم في الدرس الماضي إذا قال علي بن المديني حدثنا يحيى بن سعيد فأنتم قلتم فهو القطان، فأنا قلت لا، إنما هو الأنصاري، وسبحان الله أنتم أخذتم بهذا أو استفدتم هذا مني من قبل، ثم أنا قد وهمت وسبقني لساني فأصحح اليوم. فإذا قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد فهو كما قلتم أنتم، فهو من؟ هو الإمام القطان. وقد نبهت وذكرت فائدة أن يحيى بن سعيد القطان يروي عن من؟ عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فإذا قال يحيى بن سعيد القطان حدثنا يحيى بن سعيد فهو الأنصاري، فاختلط علي هذا بذاك. إذن إذا قال يحيى بن سعيد القطان حدثنا يحيى بن سعيد فهو الأنصاري، وقد قلت كلاهما إمامان ثقتان متقنان، إلا أن يحيى بن سعيد الأنصاري أعلى طبقة من يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد الأنصاري هو شيخ للإمام يحيى بن سعيد القطان، وكلاهما إمام حجة. نبدأ بدرس الليلة، فقد وصلنا في شرح العلل الصغير للإمام الترمذي إلى قوله رحمه الله تعالى: والحديث إذا كان مرسلا. فبدأ رحمه الله يتكلم عن حكم الحديث المرسل من حيث الاحتجاج به أو رده، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحد. يبين الإمام الترمذي هنا أن الحديث المرسل إذا جاء مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، أي أنه ضعيف لا يحتج به. وعندما يقول الإمام الترمذي لا يصح عند أكثر أهل الحديث، فإن في هذا من البيان أن بعض أهل الحديث يحتجون بالحديث المرسل ويجعلونه حجة، ويجعلون المراسيل صحيحة في الاحتجاج، وهذا قول طائفة من أهل الحديث، منهم الإمام أحمد بن حنبل على تفصيل عنده في ذلك، وهو قول جماهير الفقهاء. وأنتم هنا يجب أن تفرقوا بين منهج المحدثين وبين منهج الفقهاء من غير المحدثين. أما فقهاء المحدثين فمنهجهم مع المحدثين كالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك، هؤلاء كلهم من المحدثين وهم من الفقهاء قطعا، إلا أن المراد بمنهج الفقهاء أي ممن لا يتعاطون الحديث وليس الحديث من شأنهم، ولا هم من الرواة ولا من حمال الآثار. هؤلاء يحتجون بالمرسل. أما أهل الحديث فهم على خلاف في المسألة، فأكثر أهل الحديث كما نص على ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه حيث قال: إذ المرسل عندنا وعند جماهير أهل الحديث ليس مما تقوم به الحجة. فبين الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح أن جماهير المحدثين لا يحتجون بالمرسل. إذن فقول الإمام الترمذي لا يصح عند أكثر أهل الحديث يلتقي هذا مع قول الإمام مسلم عن جماهير المحدثين أنهم لا يحتجون بالمرسل، فيلتقي كلام الترمذي مع كلام الإمام مسلم في أن المرسل ليس بحجة وليس بصحيح عند جماهير المحدثين، إلا أن هذا لا يستلزم الإجماع، فإن اختلاف المحدثين في الاحتجاج بالمرسل اختلاف مشهور مستفيض ظاهر. وقد اختلف علماء الحديث في المرسل، فمنهم من يحتج بالمرسل بشروط وتفاصيل يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث وقد ضعفه غير واحد. طبعا سبق الكلام ما هو المرسل. نعم، رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الواسطة. نبهت هناك في شرح النخبة من الغلط أن يقال المرسل رواية التابعي عن النبي بإسقاط الصحابي. بعضهم قال هذا غلط، لأننا لو أيقن أن الساقط صحابي لصححنا الحديث، لأن الساقط قد عرف أنه صحابي والصحابة كلهم عدول وثقات. فمن الغلط أن تقول في تعريف المرسل هو رواية التابعي بإسقاط الصحابي. هذا يقوله من لا يضبط علم الحديث، وإنما الصواب أن تقول المرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الواسطة. لماذا نقول الواسطة؟ لأنه قد يكون صحابيا فيصح، وقد يكون تابعيا فلا يصح. إذن من الغلط أن تقول أن المرسل رواية التابعي بإسقاط الصحابي. لماذا هذا غلط؟ بس لأنه لو نحن على يقين أن التابعي أسقط الصحابي وأن الحديث يرجع إلى الصحابي فهو صحيح عند الجميع، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن حجر، أنبأنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم قال: سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أذمة. تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. الخطام هو الذي يربط في فم البهيمة، وما يتعلق بها من الخطام والزمام. فيقول تأتينا بأحاديث ليس لها أصل، لا نعرف أصلها. وهذا إسحاق ابن أبي فروى ضعيف الحديث جدا، كما في التقريب وغيره. وهذا الأثر لم يثبت عن الزهري، فإن عتبة ابن أبي حكيم ضعيف، فلا يصح هذا عن الزهري. ومقصود الإمام الترمذي من هذا أن يبين أن الزهري أنكر عليه لما لم يصل الإسناد واكتفى بالإرسال. قال الإمام الترمذي: أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: قال يحيى بن سعيد: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح. قال يحيى بن سعيد القطان: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير. كان عطاء يحطد، يأخذ من كل ضرب. قال علي: قال يحيى: مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. قلت ليحيى القائل علي بن المديني، قلت ليحيى: مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاووس؟ قال: ما أقربهما. قال علي: وسمعت يحيى يقول: مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء، والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير، ومرسلات ابن عيينة شبه الريح. ثم قال: اي والله، وسفيان بن سعيد. قلت ليحيى: فمرسلات مالك؟ قال: هي احب الي. ثم قال يحيى: ليس في القوم احد اصح حديثا من مالك. هذا الكلام بين الإمام علي بن المديني وبين الإمام يحيى بن سعيد القطان رحمهما الله تعالى، يدور على مسألة اختلاف المرسل قوة وضعفا، سواء قيل بالاحتجاج به أو لم يقل بالاحتجاج به. والمعنى في هذا أن المراسيل تختلف نسبتها في الضعف والقوة. جامع المرسل رواية التابعي مسقطا للواسطة، ولا تقل مسقطا للصحابي، وقد بينت سبب ذلك. إلا أن التابعين يختلفون في التحرز والاحتياط. قد تجد تابعيا يحتاط في الرواية كسعيد بن المسيب مثلا، فكان يحتاط في حال من يروي عنه، حتى قيل إن كل مراسيل سعيد بن المسيب صحت بها أحاديث موصولة، وكان لا يحدث إلا عن ثقة. وهناك من التابعين أو من بعدهم من كان لا يتحرز في الرواية عن الشيخ، فيروي عن كل شيخ ثقة أو ضعيفا أو كذابا. ومن هنا أتى التفاوت في قوة المراسيل وضعفها، سواء قلنا بأن المراسيل حجة أو ليست بحجة كما هو قول جماهير المحدثين قديما وحديثا. ولذلك تجدون في كتب الرجال أنهم يصفون بعض الرواة، يقولون حاطب ليل. ومعنى حاطب ليل أي أنه يروي عمن هب ودب، يروي عن الثقات وعن غيره، فيقولون حاطب ليل. ويقال حاطب ليل في الرجل الذي لا يحسن الرواية، لا يضبط الحديث في نفسه هو، فيقال حاطب ليل. ومعنى حاطب ليل أي هو كمن يحتطب ويذهب ليقتطع الحطب بالليل، فلا يميز رديء الحطب من جيده، فيجمع ما يلاقي من الحطب لأنه بليل فلا يستطيع التمييز. فهناك من عبارات المحدثين ما ينبغي لكم أن تعلموا مقصودهم منها، من ذلك قولهم فلان حاطب ليل، كما سئل الشيخ مقبل عن الشيخ كشك فقال رجل صالح إلا أنه حاطب ليل، أي ما عنده تمييز بين الصحيح وغيره. هذا معنى قول المحدثين قديما وحديثا بقولهم فلان حاطب ليل. كذلك من أقوال المحدثين في التضعيف أن يقولوا فلان حديثه شبه الريح، شبه الريح أي شديد الضعف. فلذلك إذا أرادوا أن يضعفوا راويا يقولون فلان أحاديثه شبه الريح أي شديدة الضعف. إذن هناك من يحترز في الرواية فيحتاط أن يروي عن الثقات، وهناك من لا يحتاط فيروي عن الثقة وعن الضعيف، بل وقد يروي عن الكذاب. من هنا لا يختلف المحدثون أن المراسيل، أعني مراسيل التابعين، أعني مراسيل التابعين، أنهم يتفاوتون في الضبط والإتقان في انتقاء الشيوخ. فكلما كان الرجل متثبتا متحرزا في حال الراوي الذي يروي عنه، كلما كان مرسله أقرب إلى الصحة وإن لم نحتج به. وهذا التفاوت سينبني عليه فائدة سأبينها إن شاء الله. إذا كنا نقول بضعف المراسيل أن المرسل ضعيف، فما الذي نستفيده من هذه القاعدة؟ أعني تفاوت المراسيل، فهناك تابعي متثبت لا يحدث إلا عن ثقة، وهناك تابعي يروي ويكون حاطب ليل عن الثقة وغيره. ماذا نستفيد من هذا؟ إذا قلنا بأن المرسل ضعيف يأتي التفصيل. ذكر هنا الإمام علي بن المديني أو ذكر الحافظ علي بن المديني هنا رحمه الله عن شيخه الإمام يحيى بن سعيد القطان ذكر مجاهد بن جبر ففضل مرسلات مجاهد بن جبر على مرسلات عطاء بن أبي رباح. وهذا التفضيل بين الإمام القطان يحيى بن سعيد بين سببه أن عطاء بن أبي رباح كان يحفظ يعني يأخذ من كل ضرب، فعطاء ثقة متقن، عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج له الشيخان، ولكن كان يحطب هنا، كان إذا أرسل لم يتثبت عن حال من روى عنه، فربما يروي ويرسل عن ثقة وربما يرسل عن ضعيف، إلا أن مجاهدا مراسيله أقرب للصحة لأنه كان يتثبت عمن يروي. وذكر أيضا أنه يفضل مرسلات سعيد بن جبير على مرسلات عطاء، ويفضل مراسيل مجاهد عن مرسلات طاووس، طاووس الإمام الثقة المتقن تلميذ ابن عباس، طاووس بن كيسان وهو من الأئمة الكبار، لكنه ما كان يحترز عمن يروي عنه كاحتراز مجاهد وسعيد ابن جبير رحمة الله عليه، وكل هؤلاء من التابعين. نعم عفوا، الموازنة بين مجاهد وبين طاووس أحسن. قال يحيى ما أقربهما، أي هما في القرب سواء متقاربين، مجاهد وطاووس. وقال في روايات مرسلات سعيد، قال مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. إذن هنا ساوى بين مرسلات مجاهد ومرسلات طاووس، وفضل مرسلات مجاهد على مرسلات عطاء ابن أبي رباح. قال مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء، شبه لا شيء أي ضعيفة جدا. قال والأعمش، الأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير ومرسلات ابن عيينة شبه الريح، معنى قلت شبه الريح أي شديدة الضعف. ثم قال إي والله وسفيان بن سعيد، أي سفيان بن سعيد الثوري أيضا مرسلاته شبه الريح أي شديدة الضعف. قال نعم سليمان التيمي، سليمان بن الطرخان أو الطرخان التيمي. قلت ليحيى فمرسلات مالك، قال هي أحب إلي. ثم قال يحيى ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك. هذا تفضيل بين المراسيل. وهنا سؤال، ابن عيينة ليس من التابعين، وقد سمى القطان قال مراسيل مالك، ومالك ليس من التابعين، وقال مراسيل ابن عيينة والثوري، والثوري وابن عيينة ليس من التابعين، فما المراد بكلمة المراسيل هنا؟ هنا مصطلح تجدون في كتب الحديث والعلل القديمة كعلل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني وفي سنن النسائي في نقده وتضعيفه للأحاديث، يقولون وهذا مرسل بين فلان وفلان، وهذا مرسل، فلان لم يدرك فلانا. فكان الأئمة من أهل الحديث لا يقصدون بالمرسل المرسل الاصطلاحي وهو رواية التابعي مسقطا للواسطة، لا، إنما يقصدون بالمرسل معنى أعم وهو المنقطع، وهو المنقطع. فلذلك تجدون يقولون هذا مرسل فلان لم يسمع من عائشة، إذن هو لم يسقط الواسطة، هو يروي عن عائشة. وأحيانا ينزلون في الدرجة، فلان لم يسمع من فلان، لم يسمع من سعيد بن المسيب. فالمرسل في اصطلاح المتقدمين، ولسنا ما نقول ما يقول أهل البدع في منهج الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين، وأن المتأخرين أتوا بمنهج يخالف المتقدمين، إنما أذكر لفظ المتقدمين كما ذكره الإمام الذهبي وابن حجر وابن تيمية وابن القيم باعتبار الزمن لا باعتبار المنهج، هذا مذهب أهل البدع. المقصود أننا نجد في كتب المتقدمين أنهم يستعملون لفظ المرسل بالمعنى الأعم، ربما استعملوا المرسل في رواية التابعي، وربما استعملوا المرسل فيما يكون منقطع الإسناد، سواء كان من رواية التابعي أو من غيره، كما استعمل هنا ابن القطان. وقد نبه على ذلك الأئمة كالإمام الذهبي والمزي وابن تيمية والحافظ ابن حجر، بيّنوا أن كلمة المرسل في عرف المتقدمين أعم من مقصود المحدثين في كتب المصطلح. إذن هذا التفاضل، حتى قال ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك. ومن دقة وانتقاء مالك للرجال قيل كل من روى عنه مالك فهو ثقة. وقال يحيى بن معين وقد سئل عن بعضهم قال ثقة روى عنه مالك. وروى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بإسناده الصحيح الثابت إلى مالك بن أنس وقد سئل عن رجل أثقة هو؟ قال هل وجدته في كتبي؟ لو كان ثقة لوجدته في كتبي. وقال الشيخ الألباني في مواضع من صحيحته صحح أحاديث رواة ولم يجد الشيخ الألباني لهم توثيقا، فصحح الحديث ولم يجد توثيقا للراوي، قال وهذا إسناد صحيح وفلان لم أجد له ترجمة إلا أن مالكا روى عنه فهو ثقة، إلا أن مالكا روى عنه فهو ثقة. وهذه الأحاديث التي صححت، سواء صححها الإمام شيخ الإسلام الألباني أو غيره بهذه القاعدة، فيها نظر، فهذا ليس محل اتفاق عند أهل الحديث. أعني أن الرجل إذا روى عنه مالك ليس من الضروري والمتفق عليه أن يكون ثقة، فهذه الأحاديث التي لم تصح إلا أن يقال أخرج عنه مالك. وقد فعلت هذا عندما حققت موطأ الإمام مالك لنفسي، فوجدت عدة أحاديث فسرت على القول بأنها صحيحة لأن مالكا روى عن هذا، ثم تبين لي بعد ذلك شيء آخر. لكني أنبه تنبيها هنا دون تفصيل أن الأحاديث التي صححها بعض الحفاظ من المتقدمين أو من المتأخرين، وأنهم لا يجدون توثيقا للراوي إلا أنه روى عنه مالك، مثل هذه الأحاديث فيها نظر يراعى فيها القرائن. حتى كما ذكرت من احتياط مالك في الرجال قال بعضهم كل من روى عنه مالك فهو ثقة، وهذا ليس كذلك. هناك جماعة من الرواة روى عنهم مالك في الموطأ وضعفهم الأئمة من جهة الرواية. إذن القاعدة الأغلبية شيء، وأن نجعل الأمر في كل راو لم نجد له ترجمة، وأن يصحح حديثه لأن مالكا قد روى عنه، هذا فيه نظر. وإلا فابن أبي حاتم وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وغيرهم من الحفاظ وابن معين يسألون عن بعض الرواة وقد روى عنهم مالك، ثم هم يسكتون عن حالهم، مما يدل على أنهم يرون أن هؤلاء مجاهيل الحال. المقصود أن الأئمة يوازنون بين المراسيل قوة وضعفا. وهنا يرد السؤال، إذا قلنا إن الصواب أن المرسل ضعيف فما فائدة تلك الموازنة؟ الجواب، سواء قلنا بأن المرسل ضعيف بإطلاق أم لم نقل بهذا، أو قلنا إن المرسل حجة، فلا شك أن النظر إلى هذه الموازنة أمر ضروري. الموازنة بين روايات التابعين، من كان منهم متحرزا ومن لا، لأنه لا خلاف بين المحدثين أن المرسل، أعني مرسل كبار التابعين، يصح إذا عضد بقرائن، وعلى هذا جرى عمل المحدثين كأنه لا خلاف بينهم في ذلك من ناحية العمل. ومعنى هذا، الإمام الشافعي بين رحمه الله قاعدة عظيمة، أن المرسل لا يحتج به، وبين الإمام الشافعي حجته أننا وجدنا التابعين يروون عن الثقات وعن غيرهم، فلا ندري إذا روى التابعي حديثا مرسلا هل رواه عن ثقة أم رواه عن ضعيف، ولا ندري إذا كان الساقط ثقة، لا ندري هل هذا الساقط روى عن ثقة أو روى عن غيره. قال: فإذا جاء مرسل كبار التابعين وجاء مرسل آخر واختلف شيوخ الراويين، يعني يقصد الإمام الشافعي أن يروي تابعي من كبار التابعين كسعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي تابعي آخر من كبار التابعين ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترط الإمام الشافعي لتقوية المرسل أن يكون المرسل من كبار التابعين، ثم أن لا يكن المرسلين قد اتفقا في الشيخ، يعني أن يكون لكل واحد من المرسلين شيخ مختلف عن الآخر. لماذا؟ أحسنت، لأننا لا نضمن، لو كان تلميذين لشيخ واحد وهما من كبار التابعين فكل أرسل، ربما يعود المرسل من كليهما إلى من؟ إلى شيخهما اللذين أخذ منه ذلك الحديث، فيعود المخرج إلى راو واحد وهو شيخ المرسلين. إذن فاشترط الإمام الشافعي لتقوية المرسل أن يكون المرسل من كبار التابعين، ويعضده مرسل أيضا من كبار التابعين. ماذا يقصد الشافعي أن يكون من كبار التابعين؟ لأن الشافعي لا يقوي المرسل إذا كان من صغار التابعين. لماذا؟ ها يا عم أحسنت. لأننا لو قوينا مرسل صغير من صغار التابعين فربما عاد المرسل الذي يرويه هذا من صغار التابعين ربما عاد إلى المرسل الذي هو من كبار التابعين، فعاد المخرج إلى مخرج واحد. فربما يكون قد أخذه عن سعيد بن المسيب فقال هذا الذي من صغار التابعين قال رسول الله، ويكون الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل من كبار التابعين. لذلك لاحظ الإمام الشافعي غلبة الظن فاشترط في المرسلين أن يكونا من كبار التابعين كي نأمن أن لا نقوي من يكمن أن لا نقوي مرسل صغير من التابعين وقد رجع إلى مرسل كبير من التابعين فنقوي الحديث بنفسه ومخرجه واحد. ثم اشترط الشافعي شرطا آخر، أن يكون شيوخ المرسلين ماذا؟ مختلفين، ليضمن الشافعي بذلك ماذا؟ أن لا أحسنتم ليضمن الشافعي بذلك تعدد الايه؟ المخارج، وأن لا يعود مرسل كبار التابعين مرسليهما، أن لا يعود المرسل منهما إلى ماذا؟ إلى شيخ واحد يكون أيضا من كبار التابعين. قال الإمام الشافعي أو يجري على عمل المرسل على العمل بالمرسل فتوى صحابي، فإذا أفتى الصحابي بالمرسل علمنا من فتواه أنه إنما أفتى بهذا لأنه يعود إلى أصل يعتمد عليه فيتقوى بذلك المرسل. إذن الشافعي رحمه الله بيّن أن من شروط تقوية المرسل أن يكون المرسل من كبار التابعين، ثم أن يختلف شيوخ المرسلين، أو أن يفتي الصحابة أو بعضهم بما دل عليه الحديث المرسل من كبار التابعين فيدل على أن له أصلا، أو واشترط أيضا أن يعرف من حال المرسل أنه لا يروي إلا عن ثقة، أنه لا يروي إلا عن ثقة. هنا يأتي فائدة تمييز المراسيل، فإذا وجدنا رجلا من كبار التابعين ولكنه حاطب ليل وجاء مرسل آخر فهل يقوي أحدهما الآخر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن غلبة الظن هنا قويت أم ضعفت؟ ضعفت. ما وجه الضعف؟ ما وجه الضعف؟ هل أنتم فاهمين علي؟ ما وجه الضعف؟ لا قضي السؤال، أنت عارف منهجنا، لا نعيد السؤال إلا لضرورة. فمن الممكن أحسنت فمن الممكن أن يكون هذا التابعي الذي عرف من عادته أنه حاطب ليل أن يكون قد روى الحديث عن رجل شديد الضعف أو ضعيف، فعندئذ يضعف غلبة الظن. ولكن إذا كان من كبار التابعين ثم عرف من عادته أنه إذا أوقف وقيل من حدثك فإنه لا يسمي إلا ثقة، فإذا جاء من كبار التابعين وكان من عادتهما أنهما لا يرويان إلا عن ثقة، واختلف شيوخهما لنأمن عدم اتحاد المخرج، أو أفتى بقوله أي بمرسل التابع الكبير صحابي، كل ذلك قرائن تعضد وتقوي المرسل. لذلك يأتي بعض المساكين يتعقبون بعض المحدثين كالعلامة الشيخ الألباني، وهم كما يقول الألباني ناشئة تذببوا قبل أن يتحصرموا. يقولون الألباني متناقض، تارة يقوي مرسل بمرسل وتارة لا يقوي، واستدرك بعضهم على الشيخ الألباني حديث الغرانيق يرويه أربعة من التابعين. ما معنى حديث الغرانيق؟ الألباني إمام السنة في زماننا والحديث، له كتاب اسمه نصب المجانيق لنصف حديث الغرانيق. ما هو حديث الغرانيق؟ وهذا مثال كيف نتعامل مع المرسل. جاءت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجرى على لسانه أفرأيتم اللات والعزى، فجرى على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، أي جرى على لسانه الكلام الباطل. هذا مرسل جاء من طريق أربعة من التابعين، فقوى ذلك بعض أهل الحديث وأبى ذلك الألباني، والقول تحقيقا قول الألباني، والحديث في الباب منكر آخر ما استقرت عليه مراكبي، لأني كان لي في الأول موافقة للحافظ ابن حجر، فإن الحافظ ابن حجر قوى هذه المراسيل بعضها ببعض، ولكن آخر ما استقر عليه أمري كطالب علم، وكما يقول الشيخ الألباني من عرف هذا العلم فلا يحل له أن يقلدني ولا أن يأخذ بقولي، وإنما يأخذ ويطبق القواعد بكلام أهل العلم. هذا الحديث جمع طرقه الشيخ الألباني في كتابه المفيد نصب المجانيق، وهو مثال هذا الكتاب مثال واضح أنه ليس كل مرسل يقوي ويتقوى. فذكر الشيخ الألباني كلاما قويا مفيدا، هؤلاء الذين رووا حديث الغرانيق من طبقة واحدة، وقد روى بعضهم له رواية عن بعض، فعندئذ نخشى أن يكون أصل تلك المراسيل تعود إلى مخرج واحد، فتوقف الألباني عن تقويتها بالمراسيل وحكم بالحديث على الحديث بأنه ضعيف من جهة الإسناد، منكر من جهة المتن، فقال هو حديث منكر لا يصح. وبعض من لا خبرة له ينسب التناقض إلى أهل الحديث في أبواب المراسيل، فربما قوى المحدث المرسل بمرسل وربما توقف. هذا التوقف ما سببه؟ له أسباب كثيرة، منها أن المحدث يراعي حال المرسل ويراعي طبقته، يراعي حاله من جهة ماذا؟ من جهة الرواية والانتقاء، أنه لا يحدث إلا عن ثقة، ويراعي طبقته من جهة ماذا؟ من جهة أنه من كبار التابعين أو من دونهم، لكي يأمن أن لا يعود الحديث إلى مخرج واحد. إذن أبواب المراسيل لا بد من مراعاة أمور كثيرة، منها أن يراعى حال المرسل من الطبقة، وإلا فقد يروي الصغير من التابعين ويرسل فيعود الحديث إلى ذاك المرسل الآخر وهو من كبار التابعين، فكأنك قويت الحديث بنفسه من طريق واحد. هذا نظر عميق وفهم شديد لأهل الحديث ولمن رزق فهم هذا العلم. ولذلك من الخطورة بالمكان، من الخطورة بمكان أن يتجرأ الشاب الحدث على التصحيح والتضعيف قبل، كما يقول الشيخ الألباني، قبل أن يشهد له أهل العلم بذلك ويعرض نتاجه على المحدثين فيؤكدوا له ويزكون نتاجه، فعندئذ له أن يشتغل في هذا التصحيح والتضعيف، ليس كما نرى الآن شباب جهلاء يتجرؤون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخل في باب علم العلل. إذن الحاصل أننا سواء قلنا المرسل حجة أو لم نقل، فإن باب مراعاة تفاوت المراسيل أمر ضروري لمن يحتج بالمرسل ولمن لا يحتج بالمرسل، وهم جمهور المحدثين. فإن جمهور المحدثين يتفقون مع من يحتج بالمرسل على أن المرسل إذا اعتضد فإنه عندئذ يقوى ويتقوى. وقد سئل العلامة المحدث الشيخ مقبل رحمه الله عن شرط التقوية في المرسل أن يكون المرسل من كبار التابعين، فهل إذا تعددت المراسيل عن صغار التابعين هل يشترط في التقوية أن يكون المرسل من كبار التابعين، أم يقوي أيضا مرسل صغار التابعين يقوي غيره من مرسل صغار التابعين؟ فقال الشيخ: الظاهر أنه لا يشترط ذلك، بل مرسل الصغير من التابعين يقوي مرسل غيره من التابعين إذا كان صغيرا، ولا يشترط أن يكون من كبار التابعين. الشيخ الألباني في كتبه لا يراعي مسألة كبار التابعين ولا يصحح بإطلاق مرسلات صغار التابعين بإطلاق، وإنما عمل الشيخ فيما ظهر لي من استقرائي للسلسلة الصحيحة، فقد قرأتها حديثا حديثا وعقبت على كل حديث بما أدين الله به، فقد ظهر لي أن الشيخ ليس له في هذا قاعدة ثابتة، إنما يدور الشيخ مع القرائن، ولا شك أن هذا هو الصواب. فمتى غلب الظن ربما قوينا مرسل صغار التابعين بمرسل صغير من التابعين، لا سيما إذا اختلفت شيوخهما، لا سيما إذا كانا متحرزين في الانتقاء. أما إطلاق القول بأن مرسل التابع يقوي ويتقوى بإطلاق فليس بصواب، إنما الصواب ما قال الإمام الشافعي من اشتراط أن يكون من كبار التابعين. وربما صححنا أحاديث صغار التابعين إذا اعتضدت بقراء تعطي غلبة الظن. بعد أن انتهى الإمام الشافعي من ذكر شروط المرسل حتى يقوى، قال: فإذا جاء المرسل على نحو ما ذكرنا من الشرائط فإننا نحتج به، وإن كان عندنا لا يبلغ في الحجة مبلغ المتصل. يعني الإمام الشافعي يقول عندئذ نحتج بالمرسل إذا كان من كبار التابعين، إذا أفتى به الصحابي، إذا سمى فلا يسمي إلا ثقة، إذا اختلف شيوخهما نحن وإن احتججنا به عندئذ، ولكنه لا يبلغ أن يكون في رتبة المتصل الصحيح. وفي هذا رد على جهلة الزمان الذين ينكرون الحسن لغيره ويقولون لا نقبل من الحديث إلا ما صح إسناده بذاته أو حسن، وأما إذا تعددت الطرق وإن ولو لم يشتد ضعفها وإن بلغت ما بلغت فهو ضعيف. هذا كلام المبتدعة، وبه يهدم كثير من السنة. وقال الشيخ الألباني: من قال هذا فإني أخشى أن يدخل في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا الحسن لغيره كما يقول الإمام أحمد، وكما يقول الشافعي، وكما يقول الترمذي، وكما يقول البخاري، وكما يقول الدارقطني، وكما جاء عن عبد الرحمن بن مهدي وعن غيرهم من الأئمة ومن جاء بعدهم، كل هؤلاء يقولون بالحديث الحسن لغيره. ومن الحسن لغيره هو تصحيح الإمام الشافعي لحديث مرسل كبار التابعين إذا اعتبد. وعلى هذا جرى عمل الأئمة رحمهم الله تعالى. وقال أحمد: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. وقال أحمد: وربما أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع غيره لا أنه حجة إذا انفرد. وقال أحمد رحمه الله: ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أكتب من ذلك وهو يقوي بعضه بعضا. هذا ما يتعلق بفائدة مراعاة تفاوت مراسيل التابعين، وأن ذلك يحتاج إليه للتقوية، ويحتاج إليه للترجيح، ويحتاج إليه عند التعارض. تقف هنا والله أعلم.